احنا لنا مدة كبيرة لم نشتغل فيها الكلام. بدأنا في اللذة والألم. طلع الصفحة. آخر نقطة كنا بنتكلم فيها وأرجو أن تتنبهوا معي إلى هذه الأشياء. إحنا بنتكلم عن هذه الظواهر الموجودة في هذا العالم، لأن كل ما فيه وأنا وإنت وكل الأشياء دي دليل على وجود الله. العالم علامة على وجود خالقين وآية وبينة. وربنا سبحانه وتعالى قال بصريح قوله في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذن هناك آيات في هذا الكون ربنا سبحانه وتعالى وضعها وطالبنا باكتشافها لكي نتأدى منها إلى أنه الوجود الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء؟ ودي بياخذ منها السادة الصوفية أنه إحنا مش بنستشهد بالعالم على الله، لا، إحنا بنستشهد بالله على وجود العالم. الوجود لله أوضح وأقوى، وهو الأصل والفاعل، وده نتيجة أو أثر. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء، وهو الشاهد على غيره، وليس العالم هو الذي على أي حال. يعني المتكلمين متواضعين وبيقولوا احنا من قاطب واحد يريد ان يتعرف الى خالقه، ومن وسائل التعرف انه يعرف اسرار الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. ولذلك نتكلم في اللذة والألم والتذكر والنسيان وظواهر أخرى مختلفة موجودة في الإنسان وغير الإنسان. فتذكرون أن آخر نقطة كنا بنتكلم عن اثنين، واحد اسمه الرازي، الرازي دي لقب لاثنين من العلماء المسلمين، واحد طبيب مشهور ومشتغل بالفلسفة اسمه أبو بكر الرازي. واللي عايز يدرس الموضوع بالتفصيل هناك رسالة ماجستير في كلية دار العلوم من حوالي 50 سنة في أبي بكر الرازي الطبيب. أما الإمام الفخر الدين الرازي فإنه علم على رأسنا، وهو إذا أطلقت كلمة الإمام ذهبت إليه دون العلماء جميعا. فهذا له وجهة نظر، وهذا له وجهة نظر في المسألة اللي احنا فيها وهي اللذة والألم. فأبو بكر الرازي الطبيب فكرته إن لم تخن الذاكرة إنه ما فيش حاجة اسمها اللذة في حد ذاتها. اللذة هي عبارة عن زوال ألم. أي متاعب موجودة في الجسم أو في النفس وربنا سبحانه وتعالى يقشعها أو يزيلها فيشعر الإنسان بالراحة، وهذا هو معنى اللذة. فإذا اللذة في ذاتها ليست شيئا في رأيه حقيقيا، وإنما هي زوال ألم. يبقى ما فيش، يعني هي اللي موجود حقيقة التعب والألم وزواله، وهو تفسير الحالة من الراحة والهدوء أو اللذة كما يعبر البعض، وليس هناك. والشيخ الإمام بيعرض هذا الكلام وبينهما. وتكلمنا عن مذهب الحكماء، ثم الإمام الرازي يرد على الحكماء. ومذهب الحكماء هو الذي بدأنا فيه في البداية، والإمام الرازي عادة لا يرتضي بسهولة، وإن كان في النهاية يوافق لكن بعد أن يناقش، يعني ما تستغربش إن هو يعترض أحيانا على نفسه لكي يحقق المسائل. الشاهد إن احنا عندنا هنا إذا وأظن سؤالين أنا سبق أجبت عليهم، واحد عن الإنجليزي المسلم إياه، وإنه فعلى كل حال إحنا هنناقش أو المناقشة الأولى بين الطبيب أو الرازي الذي هو الطبيب أبو بكر والإمام الرازي نفسه. فهذه المناقشة أن الإمام نازعه في مقامين، في نقطتين يعني. الأول أحدهما أنه ضميره في أنه يعني للذة، وذكروا لي لأنه هو مبتدأ والخبر بتاعه مذكر، فيمكن أن تعيد الضمير مذكرا تقصد الخبر أو مؤنثا تقصد المبتدأ، يعني بمسألة لغوية لا أهمية لها الآن، وإنما الغرض هو أنه أن الإمام الرازي يقول أن ليست اللذة مجرد انقطاع للألم، وبيقول هو أن اللذة أمر وراء زوال الألم، يعني الألم يزول وينشأ عن هذا يعني نوع من الراحة، لكن اللذة حاجة أكثر من كده، شيء بيحصل في الضمير جوه المغزى غير مجرد زوال الألم، شيء آخر حقيقي يحدث داخل الشعور يدعو الإنسان إلى أن يشعر بما يسمى لذة، شعور مستلذ أو مرضي عنه. فهو بيقول ليست اللذة مجرد انقطاع الألم كما يدعي أبو بكر. ثم يقول في النقطة الأولى دي مسألة لم يقم عليها دليلا، ليه؟ لأن ده من قبيل الوجدانيات، يعني ما يجده المرء من نفسه، كل واحد يستلذ مثلا طعاما أو يستلذ أي رغبة من رغبات أو شهوة من شهوات، فإنه يعرف في داخل نفسه إيه معنى اللذة ده، ليس بحاجة إلى أن نفسره له عقليا، الوجدانيات لا يقام دليل عليها لأنها من الأمور الأولية البديهية المصدقة. فهذا السبب النور الأولى، أولا هو مش مجرد الزوال وشكت لأنه عارف ماذا يقول، إنها من قبيل الوجدانيات، وهذه الوجدانيات زي إيه؟ الجوع والعطش. أنت هو زي اللي جنبك ده حاسس إنك أنت عطشان ولا هو هناك حاجة تشعر بها أنت في داخلك، هذه معنى وجدانيات يجدها المرء في نفسه ولا يشعر بها سواه، ولذلك هو الحاكم فيه. وضح الحكاية هذه. ثم قال ومن ناحية تانية بقى، ما احنا قلنا مقامين أو نقطتين، والتانية النقطة التانية يا سيدي إن فين يا سيدي أنت فين يا شيخنا؟ الثانية أنه لا يمكن أن نحصل اللذة بطريق آخر سوى دفع الألم حسب ما يدعي أبو بكر ومما ينبه على أنه قد تحدث اللذة بطريق سواه إذا جاءت اللذة وليس هناك زوال الألم، يبقى ده دليل على أن اللذة ليست مجرد دواء للألم. فإذا وجد ما يوجب اللذة دفعة بلا شوق إليه ولا أن يخطر بالبال حتى يقال إنها أي اللذة التي أوجبها ذلك الشيء دفع لألم الشوق إليه. دفعة واحدة يعني يهجم على النفس شعور بالتلذذ وفجأة وليس هو ناتجا عن التشوق حتى يقال إنه يعني إزالة ألم الشوق يعني حتى يشهد لي أبي بكر وليس لفخر الدين. فإذا اللذة شيء غير مجرد زوال الألم. ثم إنه بعد ذلك يقول يعني مثلا ودي حاجة مش عايز استدلاب ولذلك نفس الرجل الشيلكوتي اللي هو في الهامش في الحواشي يعني ما بقى إلى هذا أنا كنت تحتاج إلى استدلاب وهو أنه أنت فجأة رأيت وجها صبيحا جميلا فاسترحت إليه أنت مثلا سمعت خبر حسن طيب فاسترحت إليه في هذا الكلام يعني كان في ألم سابق وزال لا يوجد أي شيء وتحتنا بيقول دي حاجة طبيعية جدا بالنسبة للبني آدم إذا عندما يفاجأ بشيء يستلذ أو يستراح إليه دون أن يكون هناك متاعب أو عشان نقول إن زوال ألم واضح. فهم الناحية كان الناحية الأولى إن حقيقة اللذة لا يكفي في تفسيرها زوال الألم وهي شيء غيره والدليل الوجدانيات شعور الإنسان الفرد بما هو في داخل نفسه. الشيء الثاني إنه إذا ما فوجئ الإنسان بأمر مستراح إليه أو مثير للذة فإنه يتلذذ به بصدف نظر حكاية زوال الألم أو عدم زوال الألم. فالواقع أن وجهة نظر فخر الدين أقوى. ثم بعد ذلك وذلك يعني وهذه الأمور اللي ضرب مثل لها برؤية وجه حسن أو صوت حسن أو مثل النظر في وجه مليح والعثور على مال بغتة مثلا والاطلاع على مسألة علمية طبعا دي بالنسبة للعلماء إنهم يستريحون ويتلذذون باكتشاف الحقائق أكثر من العثور على الأموال. مسألة علمية فجأة فإن الإنسان يلتز بهذه الأشياء ولم يكن له ألم يفقدانها فقد ظهر أن دفع الألم على تقدير كونه سبب لحصول اللذة ليس سببا مساويا لها إنما هو قد يقال أنه كان مدركا لكليات هذه الأشياء. هو ذا اللي قلت لكم من السيلكوتي في الهامش بيقول إيه مدركا لكله إذا فوجئ بمنظر حسن إنه يستريح إليه ولا كليات ولا جزئيات ولا دليل عقلي ولا بمشاعر نفسية. نحن مع اللذة والألم مع مشاعر نفسية لا تشرحها العبارات العقلية. ولما بيقولوا فجأة يعني ليس هناك ألم يمكن دفعه ده هو عادي في حالته الطبيعية لا لذة ولا ألم هو سمع أو رأى أو أحس بشيء مريح فالتز به انتهينا. منين بقى جت حكاية لا تتحقق لذة إلا بزوال ألم. يبدو أن الرجل ده كان تعبان في حياته في حالتنا وما بيدوش أبدا للذات وكل حاجة. بس يا سيدي. وقد يقال إنه كان مدركا لكليات هذه الأشياء مشتاقا إليها. كلام ملش طعم. ولأن إحنا إذا مشاعر نفسية إيه كليات وجزئيات، فإذا حصلت هذه زال عنه ذلك بعض ذلك الألم وذلك كلام فارغ. وبعدين يا سيدي السؤال الثاني، السؤال عن وجود الشيخ. والله بيقولوا لنا إذا صدقت ستجده، الله أعلم بقى. حاول. شوف يا سيدي، وجهة نظر ثانية وهي كلام الفلاسفة الذي تعرض له الإمام الرازي أيضا، وهو أن سبب الألم تفرق الأجزاء المتصلة، حاجة تكون متصلة. وده سبب، يعني مثلا لما النار بتحرق حتة في الجسم، السبب ليس هو نار وعدمه، إنما بينشأ عن ذلك انقطاع في الأنسجة. فعدم اتصال ما كان متصلا بسبب الحرارة، هذا هو السبب في حدوث الألم. وده التفسير بتاع الفلاسفة، أن الألم ناشئ من تفرق المتصلات، وأن هذا سبب للألم. والإمام الرازي برضو بيناقشهم في هذا كما فعل مع أبي بكر الرازي، وقال إنه لو كان ده صحيح إن حصول التفرقة يسبب الألم، وأن ده يعني عبارة عن سبب ونتيجة، يعني يقولوا كوزر إفكت، فهو يعني لازم يحصل ويحصل فور وقوعه، لأن هو كده ما دام سبب ونتيجة يبقى لا ينفصلان، وما يكونش في لحظة فاصلة بينهما. فهو قال والله اللي احنا بنشوفه في التجارب العادية، انك انت اذا جبت سكينة حامية، هم بيقولوا ماضية، الحامية دي الحمو ده مصري ولا ما اعرفش منين، سكينة حامية او سكينة ماضية يعني حادة جدا، وقطعت بها جزءا من يدك، لا تشعر في البداية بأي ألم، تحتاج إلى فترة كده وبعدين تبتدي تحس إن في تعب. فلو كان مجرد فصل المتصلات أو الأنسجة المتصلة لحدث الألم فورا حصول الانفصال، ما دام هذا هو السبب، لأن المعلول لا ينفصل عن علته عقلا، فمتى حصلت العلة حصل المعلول والعكس صحيح. فكون الظاهرة دي بتحصل مسألة واقعية عادية، انه شوية في البداية ما يشعرش بحاجة، ولكن يشعر بعد حين. فهذه مناقشة من المناقشات بين الإمام الرازي اللي هو صاحب السكينة الحادة دي، وبين الفلاسفة. الفلاسفة مقصود بهم زي ما انت عارفين دايما المشاؤون، اللي هم يعني الفارابي وابن سينا وهؤلاء المفكرون المتأثرون بالفكر الإغريقي من ناحية، ولكن هم مسلمين في النهاية، فأفكارهم مزيج أو خليط أو هجين من الجانبين. ماشي الكلام؟ فهنا بقى بيقولوا ان الـ ان الـ اللي بيقول لا تتحقق ولا تقول، قال الحكماء الألم سببه الذاتي، الذاتي يعني السبب الحقيقي، تفرق الاتصال كالأنسجة المتصلة، تفرق الاتصال بالتجربة، عرفنا هذا بواسطة التجربة، وهذا مذهب الطبيب القديم في فلسفة الإغريق جالينوس. جالينوس أحد مفكر الإغريق ولكنه معروف بالاهتمام بالطب خاصة، فهو جالينوسهم أو إمامهم في الطب. فبيقول باسيلي إن الحار إنما يرجع إنما يرجع ويؤلم يوجع الواو معلش العتب على النظر يوجع ويؤلم لأنه يفرق الاتصال، أنسجة متصلة مع بعض تفرقتها سواء بواسطة النار، لأن يعني النار تفرق المتصلات وتوصل المتفرقات لتعريفهم بالنار أو الحرارة. وكذلك إذا حصل هذا فإنه يحصل ما يسمى وجع أو آلم. وكذا البارد يا ريت تصلحوها لأن هي مكتوعة عندي البادر، هو يقصد البارد. يعني أحيانا يحدث هذا من الحرارة الشديدة أو من البرد الشديد، ممكن يؤدي إلى تفرقة المتواصلات لأنه لشدة تكثيفه وجمعه، يعني هو بيعمل تكثف في جانب فيشد اللي جنبه ويحصل تفرق في جانبه. بيفصل إزاي؟ بيحصل عن طريق البرد أو المثلج، شيء المثلج لما تحطه على البشرة فبيحصل ما يشبه الحريق بالنار. وكذا البارد يلزمه تفرق الاتصال لأنه لشدة تفشير العملية يوجب انجذاب الأجزاء إلى ما يتكاثف إليه ويلزم من ذلك تفرقها مما تنجذب عنه. والأسود الحالك المظلم يؤلم لشدة جمعه، والأبيض اليقق الأبيض الخالص يعني هذا معنى اليقق لشدة تفريقه، والمر والحامض من المزبوقات الريفية دي اللي بتحس بها في اللسان نتيجة العود من الـ من الـ من ايه يا شيخ من المذوقات، نعم بس مش أي المذوقات اللي هي فيها حريفية، فإنها أيضا تحدث ما تحدثه النار بالتفريق بين وكذا المر والحامض من المذوقات، ويؤلمان لفرط التفريق والعفاصي. العفاصة دي هي عملية الحريفية. والقابض لفرط النقيض المستتبع للتفريق، بكتب عليها من شركة التعلم المستتبع للتفريق، يعني المسبب له للتفريق في عقبه تبعا له. وكذا الحال في المشمومات، إذا كانت قوية جدا فممكن أنها تؤثر في داخل الأنف، وبعضها مكثف، والأصوات القوية الصوت إذا كان قوي جدا جدا جدا ممكن هو يحدث في الأذن شيء في الأغشية ويفرق. ده كلها ظواهر معروفة واقعية، وإنما عند الأطباء أوضح. فكل هذا يحدث في الصماخ، يعني الأغشية الموجودة داخل الأذن أنا صماخ. وبالجملة اتفق الأطباء ذلك هي فكرة فلسفية كان هي ناتجة عن الأطباء الإغريق وخصوصا جالينوس وشلته على أن تفرق الاتصال سلم ذاتي، يعني هو مش سبب غير مباشر، لا ده سبب كامل لازم يتبعه على سبيل التفريق أو الألم، سبب ذاتي للوجع، كنت بتوجع عن ألم. وإن كان فيه من عنكم بالكلام أنا عانيته لأني أصبت بهذا المرض المسمى مرض الآلام اسمه كده، وهناك أطباء متخصصون في فن الآلم ده، يعني هو إيه وما مسبباته وما الذي يساعد. وكنت أشعر بأن هناك نار مش تمثيل حقيقية، يعني شعل كده طلعة من دماغي لفوق، واللي كان جنبي حصل أنه أثر هذا على المخ، لكن الحمد لله ربنا حمانا من هذه الخطوة واقتصر الأمر على ما يسمى العصر السابع اللي هو في جانب الوجه. وقد أوشك على الرحيل، هذه الحتة صغيرة من بس هم يقولوا إن زواله يتبع الألم كحصوله، يعني في ألم شديد عند الزوال كحال المصاب أو الإصابة. بكل حال عافاكم الله من هذا كله. اللي قبل كلمة الوجع في الراجل لما جه يناقش معايا، فأنا قلت له في وجع وفي ألم، فتوقف الوجع حاجة، واخد بالك من وجع السنان ده وجع، ده غير الألم، نوع من الألم. شوف يا سيدي، المهم ان عندهم تفريق الاتصال او ما كان يبعد بعضهم بعض، لا سبب حقيقي مش سبب غير مباشر ويسبب لا على طول علة معلول. وخد بالك يا سيدي، وانكره الامام الرازي والتجربة اللي قلت لك عليها، عقر يده يعني جرحها بالسكينة الحادة أو الحارة أو الماضية بسكين شديدة الحدة، ده رأي الرجل في الغاية، لن يحس بالألم إلا بعد زمان. ولو كان ذلك التفريق يعني هو سبب الألم لوجب أن يشعر به في الحال، لأن ده علة معلولة لا ينفصل بعضها عن بعض الآخر، لم تنع التخلف ولكن بيتخلف فترة قصيرة، وحيث تخلف الألم عن القطع والتفريق ظهر أنه ليس سببا كذلك، بل تفرق الاتصال هو الحاصل بالقطع بعد العضوي لسوء المزاج. يعني اللي بيحصل إيه؟ أنك أنت لما يحصل القطع بيسبب حاجة تانية اسمها سوء المزاج، وده محتاج إلى مفهوم المزاج نفسه. المزاج عبارة عن اختلاط العناصر أو المواد النفسية الموجودة في الإنسان بحيث أنها إما أن تتعادل وإما أن تميل إلى جانب دون آخر، وإذا تعادلت فذلك هو حال الراحة الذي يشعر به الإنسان أو اعتدال المزاج. يعني اللي يشرب دخان بعد ما يأخذ الاتعاد بتاع اليادي اللي هي سبب النكد والبلاوي وسبب السرطان، 45% من السرطان المصري سببه التدخين. وتستطيع أن تقول أيضا أن 40% من المدخنين عرضة لإدمان شيء آخر من المخدرات، فهي بلوى فظيعة، ولكن لم تكن معروفة في وقت من الأوقات. كان كبار علماء بيدخن، بس بيدخن سيجارة في اليوم ولا بتاع، لأنه رجل عاقل. إنما إيه، وأظن أنا قلت لحضراتكم إن الراجل الشيخ البشري له صورة موجودة فوتوغرافية، قاعد مع السفير البريطاني في مصر، كانوا يسموهم المندوب السامي أو ممثل الملكة، فهو قاعد حاطط رجل على رجل ومولع سيجارة وبينفخ في وش الراجل الخواجة. ففي الوقت ده كان الناس مش عارفة خطر التدخين، وده التحريم والتحليل بناء على النتيجة والأثر. فلما اكتشف أصبح إنجاز لي أن أفتي حراما قطعا، وأظن صدر عن دار الإفتاء أيام الشيخ واصل الشيخ نصر فريد فتوى بتحريمه حريما باتا. على كل حال، فالسبب الحقيقي للألم هو اختلال المزاج واعتلاله وميله كده أو كده، بزيادة بالغة أو نقص فادح، لكن توازن واعتدال المزاج. وإذا كنت فاكرين الكلام اللي قلنا زمان إن في ثلاث قوى في الإنسان: قوة غضبية تدفع ما يضره، وقوة شهوية تجلب ما ينفعه، وقوة عقلية تنظم ذلك كله وتدبر أحوال النفس. ولكن طبقا لنظرية الوسط، أن كل فضيلة للرذيلتين، فقالوا إن الشهوانية دي إذا اشتدت أو ضعفت يبقى خلل، وإنما اعتدالها اسم العفة، واشتدادها له كلام هنا سميه الجربزة، يعني معناها التهاو. احنا بنتكلم في الشهوية ولا في الغضبية؟ في الشهوية، ويعني زيادة الشهوة عن احتدادها، أو ضعفها الشديد، كلاهما مخالف للتوازن أو الاعتدال. وإنما الوسط كما زعموا، وإحنا بنرد عليهم بأنه الوسط ده. طيب في الحكمة اللي هي إيه؟ عبارة عن التوسط بين البلادة أو الغباوة، واحد ضعيف العقل، وبين قوة العقل وهي الرشد أو الفكر السديد أو الحكمة. بقى زيادة الحكمة ضرر؟ مين يقول كده؟ حكاية الوسط دي كلمة فارغة للإغريق، وإذا جازت في حالة فلا تجوز في حالة أخرى، لأن إذا زادت القوة العقلية ووصل إلى حد العبقرية أحسن للبشرية، فبين العبقرية وبين الغباء حاجة وسط كده هي عندهم المطلوبة. لا، بل زيادة الحكمة ولو إلى أقصى حد. بقول له والله ما أنتش معايا. بس إذا التوسط بين في الشهوات، بين يعني الانكباب على الشهوة وبين الضعف عنها، فهذا حال حسن يسمى عفة. وكذلك التوسط في الحالة الغضبية بين التهور والاندفاع في إزاء الآخرين، وبين الجبن والعجز عن الدفاع عن النفس، يعني ردة صائل واجب شرعا. ومن مات دون مالي فهو شهيد، ودون عرضي فهو شهيد، ودون نفسي فهو شهيد. مش كده؟ يبقى إذن إذا كان جبل فده مخالف للشريعة وللاعتبار. إنما الوسط بقى هو إيه؟ هو الشجاعة. الوسط الشجاعة. لا هو جبان ولا هو متحور. والجمع ذا بين الثلاثة وهو العفة والشجاعة والحكمة اسمه العدالة. وأنا قلت لك العدالة هنا بمعنى التعادل والاعتدال، مش العدل اللي هو إياه ده. فدي النظرية الفلسفية وإحنا ما بنوفيش عليها بالكامل، لكنها بتشرح جزء من الموضوع، إنما مش 100%، لأنه كلامهم عن الحكمة وإن العبقرية بتعتبر يعني ضرر أو خلاف الفضيلة، لا بل هي من أفضل الفضائل. ولا إيه؟ وده عشان إحنا من الأوساط. يعني أنا أقول عن نفسي لا أنا بالعبقري ولا أنا بالغبي، لكن إذا كان واحد عبقري وربنا بعثه لنا عشان ينفع المسلمين تقول لا لازم يكون نص نص عشان يقبله كلام فاضي. يلا توي يا أخوانا. قال لك يا سيدي الحكاية إيه؟ إنه التغذي هو كذلك، لأن التغذي لا المتغذي لا يجد ألما أصلا فلا يكون تفرق مؤلما بالذات. وعايز يقول إن التفرق مؤلم بس بواسطة مش مباشر، التفرق بيؤدي إلى إلى نوع من ال يعني من الإحساس ينتهي إلى الألم، ولكن ليس هو بطريق مباشر. وبيرد عليه يقول يعني لو كان تفريق المتصلات مسبب للألم باستمرار فاعلم أن دخول المواد المغذية داخل العروق مفرق بيفردها ويدخل فيفرق المتصل، فلما لا نشعر بالألم عند التغذي ومرور الدم المتحول عن الطعام في العروق وهو أشبه به، لأنه العروق بتنتفخ ففي نوع من تفريق المتصلات. الحاجة الثانية أنه بيقول بأنه لو كان تفريق المتصلات هو السبب فمش بس التغذي وعكس التحلل لما تتحول دعمه، زي كل واحد فيه واردات اسمها ايه وعروق اخرى تحمل الدم الى الاطراف، شريان ووريد وشريان. ورحم الله احمد بن شوقي لما قال على سد النهضه دخل على البتاع وقال وما هو ماء ولكنه وريد الحياه وشريانها، يعني هو بالنسبة لمصر مصدر الحياة، فهو الوريد وهو الشريان، هو اللي بيجيل ويودي. فهنا هو بيقول لو كانت الحكاية انفصال يبقى في حالة التغذي واتساع العروق والتحلل وضيق العرق هذا في تفرقة وتفرقة، وليس هناك آلام تنشأ من الأكل والتغذي ولا من تحلل هذا الغذاء، وإنما حسب مقياسا على زعمكم معشر الفلاسفة إن تفرقة المتصلات مسببات بالضرورة للألم غير صحيحة. والدليل على هذا ثلاث حالات قلنا عليهم. الحالة الأولى اللي هي حالة التغذي، والحالة الثانية حالة التحلل، والحالة الأخرى حالة النمو، لأنه عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنه الصغير بيكبر، وبالتأكيد فيه نوع من التأثير على الأنسجة بأن يعني تتفرق لتتسع وتكبر. الأنسجة الضيقة عند النمو تتسع وتكبر، فلماذا لم يحدث ألم لا في النمو ولا في التحلل ولا في التغذي؟ ثلاث ظواهر هي. ثم إنه بعد ذلك الجماعة الفلسفة ما سكتوش، قالوا يا إمام رازي أنت عايش تبطل نظريتنا، لكن الواقع اللي بتقول عليه ده من أثر التغذي أو أثر النمو أو أثر التحلل لا نشعر فيه بألم، لأنه ما بيحصلش إلا جزءا صغيرا صغيرا صغيرا لمدة، ما بيحصلش فجأة إنه عند النمو تتمزق الأنسجة، وإنما هي تتأثر جزءا فجزءا فجزءا، فهو عبارة عن السبب في عدم الشعور بالألم هو تفرقها في لحظات متوالية متتابعة. فالصغر وهذا رد على الإمام الرازي، لأن هذه الأمور الموجبة للتفرق لا تختص بجزء من البدن دون جزء، دي موزعة على البدن كله، في حاجة أشياء صغيرة صغيرة صغيرة في كل مكان في جميع الأجزاء، فالتفرق الناشئ منها يعم الأجزاء كلها، فلو كان مؤلما بالذات لعم الألم الأعضاء بأسرها. لا يقال تلك المتفرقات التفرقات مؤلمة إلا أن آلامها لما استمرت لم يحس بها كسائر الكيفيات المستمرة، لأننا نقول لا نعني بالألم إلا المعنى المخصوص الذي يجده الحي من نفسه اللي هو الأذى ده، فإذا لم يحس به مع سلامة الحس والتوجه إلى إدراكه دل على عدمه قطعا. فإن حكاية بأنه لا نشعر لأنه صغير وموزع على سائر البدن، لا، لأنه غير موجود أصلا، ولو كان موجودا لشعرنا به. إذن تفرق الاتصال يستعقب يعني يسبب عن طريق المباشر سوء المزاج، ونحن عارفين فكرة المزاج واضطرابه أو اعتداله، سوء المزاج الذي هو المؤلم بالذات. يبقى المؤلم بالذات مش فصل المتصلات أو انقطاع الأنسجة الحية، وإنما هو سوء المزاج الناشئ عن ذلك. القطع ده بيعمل اضطراب في المزاج الإنساني وهو ظاهرة الألم. كلام والله يحب الأطباء يهم الأطباء، ولعلهم يصلون من دراستهم إلى شيء، لأن الراجل لما كلمته عن اختلاف بين الألم والوجع استغرب وقال لي سموه حاجة واحدة كمان ولا إيه؟ عافاكم الله من كل شيء، من كل أذى ومن كل سوء، سواء كان ألما أو مستعقبا للألم أو وجعا أو غيره. هنا أن تفرق الاتصال ليس هو السبب المباشر، وإنما يستعقب يعني يسبب عقيبه وراءه سوء المزاج الذي هو المؤلم بالذات. فإن اختلاط العناصر لما زال بالتفرق عاد طبيعة كل منهما إلى اقتضاء الكيفية التي تخصه الخارجة عن الاعتدال بالفاعل، فالفاعل أسف فالفاعل ليس هو تفرقة الابداع، وإنما فالفاعل للمزاج السيء وطبائعها التي لا تفرق الذي فلا يلزمنا جعل العالمي سببا للوجودي. ما هو الإمام الرازي يقول لهم لو كان زوال الألم سبب في المتعة أو اللذة، ده زوال الألم حاجة سلبية، معنى سلبي غير إيجابي، زوال حاجة مش تسبيب حاجة، زوال حاجة، فهل يكون العدمي سبب للوجود أو الشيء السلبي سبب للشيء الإيجابي؟ ده عكسه. فأدي كلام الإمام الرازي برضو، فهم بيقولوا له لا، المسألة إن هو ده مش مؤثر مباشرة، ده هو مؤثر بطريق غير مباشر، إن هو بيعمل تعب معين وهذا يؤدي إلى سوء المزاج، وسوء المزاج هو الفاعل، هو المؤثر الحقيقي. شفت يا سيدي؟ ورجعوا الحكاية كلها إلى التفسير المادي أو التفسير غير الإلهي بتاعنا. إحنا بنعتبر إن كل الأشياء الجديدة أو الحادثة، الحادث يعني ما كانش موجودة وحصل، لم تكن موجودة فكانت، كل الأشياء الحادثة هي من فعل القادر المختار سبحانه وتعالى، فعل مباشر له، فهو بيبعت قبضة كده من الطاقة نحو الكائن الحي أو نحو الكائن أيا كان حي أو غير حي. سنقرأ حديث، ولكن أحب أقول لكم إنه إحنا واقفين عند النقطة اللي بتقول مع الفلاسفة الإغريق إن تفرقة المتصلات أو الأنسجة المتصلة هو سبب الألم، والإمام الرازي بيقول سوء المزاج واضطرابه وعدم اعتداله هو السبب، وابن سينا بيقول الاثنين، الاثنين مع بعض تفرقة المتصلات واختلال المزاج هما السبب، وإلى الأسبوع القادم. إنما هنا إحنا مع حديث يروى عن سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه عن أبائه على أقل الرأس الشريف، عن أبيه الشهيد المظلوم، يعني هو هنا عن الإمام علي زين العابدين، الحديث مروي عن الإمام علي زين العابدين عن أبيه الشهيد المظلوم، يبدي وجهة نظر في المسألة التاريخية، الإمام الحسين عن أبيه أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين، ده من السنة التردي عن الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما، كيف ما تقوليش رحما، معلقة بالعرش تشكو رحما إلى ربها أنها قاطعة، يعني رحم مقطوعة أساء إليها أقاربها، تشكو قاطعيها من أرحامها أو من أبنائها إخواتها ذوي رحم محرم منها، الرحم بتشكو إلى الله معلقة بالعرش شاكية، تشكو إلى الله قطيعة أرحامها المقربين لها، تشكو رحما إلى ربها أنها قاطعة. قلت كم بينك وبينها من أب؟ قالت نلتقي في 40 أبا. صلة الرحم تتناشى لغاية 40 جيل من الأجيال، والمصريين كان عندهم الحكاية دي، والتواصل والتواد، حتى لو كانوا أغلبهم في محافظة أخرى فإنهم يحافظون على ودهم ومواصلتهم وعزائهم في الملمات وكذا. ما عرفش الأيام دي إيه، إنما على أيامنا كان في ناس يجوا من مناطق بعيدة ويصلون أقارب لهم كانوا يوما ما من أقارب. أنا بتكلم عن أحوال محافظة بني سويف في النصف الأول من القرن الماضي، لأن من أول 55 ولم أعد أعرف الأحوال، أزور كل مدة بعيدة. فإنما كان في ذلك الحين وخصوصا في الأفراح والتعزيات خاصة، كان الناس يأتون من مناطق بعيدة جدا ومحافظات أخرى ومراكز أخرى وإلى ماذا أدري ما الحال الآن، وقد اختلفت الأحوال. قلت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرحم المقطوعة، طب انت تشتكي من اللي بينك وبينه قد ايه؟ 40 رحم. طب انت اذا كان الرحم بينك وبين قرايبك جيل واحد او اثنين او ثلاثة وما بتسألش فيهم، ربنا عايزك تصل هؤلاء الذين بينك وبينهم 40 جيل، ده ايه ده؟ يعني ما لم يكن من أولياء الله الصالحين فلن يتعرف على أقاربه على بعد جيلين أو ثلاثة أو أربعة، مش 40 يعني. ولذلك وصف الله هذه الأمة بأنها يعني مترابطة، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اللهم احفظ على هذه الأمة الخاتمة المرحومة هذه الصفات الكريمة، واجعلنا من الواصلين، وحرم علينا وواعد بيننا وبين القطيعة وقطع الأرحام، وحافظ على هذه الصلة الدائمة بين أجيال المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وإذا حدث مصاب في جانب من جوانب، إحنا كنا بنتكلم عن ابن حجر وإنه هو غزاوي وجه، والله إذا أقل من 40 جيل، أقل من 40 جيل. ولكن أدي إحنا ما أظن إن في ناس من المسلمين كانوا حكاية غزة دي والناس اللي بيتضربوا، ولا كأن إحنا هنا ملاعب كورة وملاعب شيحة. أعرف ملاعب شيحة ولا أنت عارف ولا حاجة؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.